ثلث مضى في الروم لا يخرجون في رضا، لا يخرجون في قوله تبارك وتعالى اتخذتم في سورة الجاثية وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها، لجميع القراء بضم الياء وفتح الراء، فاليوم لا يخرجون منها إلا حمزة والكسائي المشار إليهما بكلمة في رضا قرأوا فاليوم لا يخرجون منها بفتح الياء وضم الراء في سورة الجاثية، وهذا معنى قوله بخلف مضى في الروم لا يخرجون في رضا، ولباس الرفع في حق نهشلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى ولباس التقوى ذلك خير قرأ المشار إليهم بقوله في حق نهشلا وهم حمزة وابن كثير وأبو عمرو وعاصم، قرأوا برفع كلمة لباس ولباس التقوى ذلك خير على أن لباس مبتدأ وذلك مبتدأ ثاني، وخير خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول وهو ولباس التقوى، والرابط بينهما اسم الإشارة ولباس التقوى ذلك خير. وقرأ باقي القراء بنصب كلمة بنصب السين في كلمة لباس هكذا ولباس التقوى ذلك خير، باقي القراء قرأوا هكذا وهم نافع وابن عامر والكسائي قرأوا ولباس التقوى بالعطف على قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، وهذا معنى قوله لا يخرجون في رضا ولباس الرفع في حق نهشلا. ثم قال بعد ذلك وخالصة أصل ولا يعلمون قل لشعبة الثاني ويفتح شملنا. ومعنى هذا في قوله تعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، قرأ نافع وحده خالصة، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة بالرفع على أنها خبر لكلمة هي لأن هي مبتدأ وخالصة خبر. وقرأ باقي القراء قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ومعنى هذا أن خالصة نصبت على أنها حال، والمعنى في ذلك أن زينة الدنيا في دار الدنيا يشترك فيها المؤمن والكافر على السواء، أما في الآخرة فقد أعد الله سبحانه وتعالى النعيم خالصا للمؤمنين يوم القيامة في الجنة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم. ثم قال ولا يعلمون قل لشعبة الثاني ويفتح شملا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، قرأ شعبة لا يعلمون بياء الغيبة، وباقي القراء قرأوا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ثم قال بعد ذلك ويفتح شملا وخف الشفا حكما، في قوله تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. قرأ حمد والكسائي لا يفتح لهم أبواب السماء بياء الغيبة، وقرأ أبو عمرو لا تفتح لهم بالتاء والتخفيف لا تفتح لهم، وباقي القراء قرأوا لا تفتح لهم أبواب السماء. والتذكير والتأنيث جائز في كلمة أبواب، فلأجل هذا قرأت لا يفتح أو لا تفتح، والتشديد يدل على تكثير الإحكام في إغلاق الأبواب. ثم قال وخط الشفا حكما وملواو دع كفى، وحيث نعم بالكسر في العين رتلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قرأ ابن عامر بحذف الواو الحمد لله الذي هدانا لهذا، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهكذا رسمت في مصحف الشامي في مصحف أهل الشام. لأن الجملة الثانية ما كنا لنهتدي توضيح وتبيين للجملة الأولى، وقرأ باقي القراء بالواو وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، على أن الجملة مستأنفة. وحيث نعم بالكسر في العين والتلا، كلمة نعم وردت في القرآن في أربعة مواضع. في الأعراف قال الله تعالى قالوا نعم، والموضع الثاني في الأعراف قال نعم وإنكم لمن المقربين، والموضع الثالث في الشعراء قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، والموضع الرابع في والصافات قل نعم وأنتم داخرون. قرأ الكسائي بكسر العين في المواضع الأربعة قالوا نعم، قال نعم، قل نعم، وكسر العين في كلمة نعم لغة كنانة وهزيل، وفتح العين نعم لغة باقي العرب. وحيث نعم بالكسر في العين رتلا. ثم قال وأن لعنة التخفيف والرفع نصه سما، ما خلا البذ وفي النور أوصلا. وأن لعنة التخفيف والرفع نصه سما، ومعنى هذا أن نافع وابن كثير وأبا عمرو وعاصم قرأوا فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف أنه، ولعنه مبتدا، لعنه الله على الظالمين، على الظالمين خبر، والجمله خبر، خبر ان. هذه قراءه نافع وابن كثير، قراءه نافع وقنبل وابو عمرو وعاصم، لانه قد استثنى البزي. اما البزي وابن عامر وحمزه والكسائي يقرؤون فاذن مؤذن بينهم ان لعنه الله على الظالمين، بتشديد ان ونصب كلمه لعنه على انها اسم ان. اما في سوره النور في قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، قرأ نافع بتخفيف أن ورفع كلمة لعنة، يقرأ هكذا والخامسة أن لعنة الله عليه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه قراءة نافع في سورة النور. ثم قال بعد ذلك ويغشي بها والرعد ثقل صحبة والشمس مع عطف الثلاثة كملا. ومعنى هذا في قوله تعالى يغشي الليل النهار في سورة الأعراف وسورة الرعد يقرأ بالتثقيل والتشديد المشار إليهم بكلمة صحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي، يقرؤون هكذا يغشي الليل النهار، من الفعل غشى أي غطى. وباقي القراء يقرؤون يغشي الليل النهار من الفعل أغشى. ثم قال والشمس مع عطف الثلاثة كملة وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم. ومعنى هذا أن ابن عامر قرأ في سورة الأعراف والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وقرأ باقي القراء بالنصب والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، عطفا على خلق السماوات والأرض. وأما قراءة ابن عامر تدل على استئناف الجملة. أما في سورة النحل فإن ابن عامر كذلك يقرأ هكذا وسخر لكم الليل والنهار، ويقف هنا ثم يقرأ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره في سورة النحل. إلا أن حفص رفع الكلمتين الأخرتين فقرأ هكذا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره في سورة النحل، وقرأ باقي القراء بالنصب في سورة النحل وفي سورة الأعراف. إذن باقي القراء يقرؤون هكذا في سورة النحل وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ومسخرات عندئذ تعرب حال. وهذا معنى قوله ويغشي بها والرعد فاقتر صحبة والشمس مع عطف الثلاثة كملا وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم. ثم قال ونشرا سكون الضم في الكل بلنا وفي النور فتح الضم شاف وعاصم روى نونه بالباء نقطة أسفل. كلمة بشرى وكلمة نشرى في سورة الأعراف وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأيضا في سورة الفرقان وفي سورة النمل وردت فيها القراءات الآتية: فقرأ ونشر السكون الضم في الكل ذللا، ذللا الذال رمز لابن عامر والكوفيين الثلاثة، فقرأ ابن عامر نشرا قرأها نشرا بضم النون وسكون الشين نشرا، وقرأ حمد والكسائي نشرا، وقرأ عاصم وحده بشرا بشرا، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو نشورا في الصور الثلاثة، أو كلمة نشر أينما وقع، ولكن عاصم وحده قرأ بشرى مفردها بشير كنذير ونذر، وهذا معنى قوله ونشرا سكون الضم في الكل ذللا ذللا، وفي النون فتح الضم شاكن، يعني أن حمد الكسائي يقرؤون نشرا، وعاصم روى نونه بالباء نقطة أسفل، يعني أنه قرأ بالباء التي لها نقطة تحتها نقطة أسفل. ثم قال بعد ذلك: ورى من إله غيره خط رفعه بكل رفع. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى ما لكم من إله غيره، أينما وقعت في القرآن الكريم قرأها الكسائي ما لكم من إله غيره بخفض كلمة غيره، خفضها على اللفظ، يعني أن غيره صفة كلمة إله، لأن كلمة إله مجرورة، ما لكم من إله غيره، هذه قراءة الكسائي. وباقي القراء قرأوا برفع كلمة غيره فقرأوا هكذا ما لكم من إله غيره على المحل، على المحل يعني ايه؟ يعني ان كلمة من زائدة للتوكيد وتقدير الكلام ما لكم إله غيره، إذا إله مبتدأ وما لكم جر مجرور خبر وغيره صفة، إذا من قرأ بالكسر أو بالخفض فعلى اللفظ، ومن قرأ بالرفع فعلى المحل، لأن كلمة ما لكم من إله فهي مجرورة لفظا ولكنها مرفوعة محلا. ورى من إله غيره خفض رفعه بكل رفع، والخفض أبلغكم حلا مع أحقافها. ومعنى هذا أن المشار إليه بحلا الحأل أبي عمرو قرأ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أو أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، وفي سورة الأحقاف أيضا وأبلغكم ما أرسلت به، أبلغكم من الفعل أبلغ. وباقي القراء قرأوا أبلغكم من الفعل بلغ، وهذا معنى قوله وأبلغكم بالخف حلا مع أحقافها، والواو زد بعد مفسدين كفءا وبالإخبار إنكم على ألا. ومعنى هذا في قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، قرأها ابن عامر بزيادة واو، وقال الملأ الذين استكبروا من قومه، وقال وباقي القراء قرأوا بترك هذه الواو، وبالإخبار إنكم على ألا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، قرأت بهمزة واحدة على الإخبار، والذي قرأ هذه القراءة ألا على نافع وحفص، وباقي القراء قرأوا أئنكم لتأتون الرجال، وكل منهم على أصله في تسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف بين الهمزتين، تسمى ألف الإدخال آهنكم أو آئنكم، وهكذا إنكم بالإخبار على ألا على. وعلى الحرمي إن لنا هنا، وعلى الحرمي إن لنا هنا في قوله تبارك وتعالى إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قرأت أيضا بهمزة واحدة على الإخبار إن لنا لأجرا للمشار إليهم بقوله على الحرمي، على العين لحفص، وحرمي رمز النافع وابن كثير، إذا النافع وابن كثير وحفص يقرؤون إن لنا لأجرا، وباقي القراء يقرؤون أئن لنا لأجرا على الاستفهام، وكل منهم على أصله في تسهيل همزة الثانية وإدخال ألف بينهما. وعلى الحرمي إن لنا هنا، وأو أمن الإسكان حرميه كلا، ومعنى هذا أو أمن أهل القرى، قرأت بإسكان الواو، أو أمن أهل القرى للمشار إليهم بقوله حرميه كلا، وهم نافع وابن كثير وابن عامر، أو أمن، إلا أن ورش يقرأ بالنقل أوامن أوامن، وباقي القراء يقرؤون بفتح الواو أوى أمن أهل القرى. علي على خص وفي ساحر بها ويونس سحار شفا وتسلسل، علي على خص في قوله تبارك وتعالى حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قرأ هكذا جميع القراء، أما نافع فيقرأ هكذا حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق، وهذا معنى قوله علي على خص وفي ساحر بها ويونس سحار شفا وتسلسل. ساحر في قوله تعالى يأتوك بكل ساحر عليم، وفي سورة يونس وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، هكذا قرأ جميع القراء إلا حمزة والكسائي فقرأوا بالتشديد على المبالغة يأتوك بكل سحار عليم، وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم، إلا أن الدوري عن الكسائي يقرأ بالإمالة فيقرأ هكذا يأتوك بكل سحير عليم، وقال فرعون ائتوني بكل سحير عليم، وهذا معنى قوله ويونس سحار شفا وتسلسل. وفي الكل تلقته خف حفص، ومعنى هذا في كلمة تلقته ما يأتكون أينما وقعت أو تلقف ما صنعه. قرأ بالتخفيف تلقف من الفعل لقف أي الأخذ بسرعة، وباقي القراء قرأوا بالتشديد تلقف بالتشديد أي لما وقعت في القرآن الكريم. وهكذا وفي الكل تلقف خط حفص وضم في تنقل واكثر ضمه متفكرا وحرك ذكى حسن. ومعنى هذا أن الذال رمز لابن عامر والكوفيين، والحاء رمز لأبي عمرو البصري، قرأوا هكذا قال سنقتل أبناءهم. وباقي القراء وهم نافع وابن كثير، نافع وابن كثير، قرأوا هكذا قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. وهذا معنى قوله وحرك ذكى حسن، وفي يقتلون خذ. ومعنى هذا أن القراء الستة قرأوا يقتلون أبناءهم بالتشديد اللي في آخر ربع وأوحينا، وأما نافع قرأ ويقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم. وهذا معنى قوله وحرك ذكى حسن وفي يقتلون حزن، معا يعرشون الكسر ضمك بصلة. يعرشون ورد في الأعراف والنحل، فقرأ كبي صلة، قرأ ابن عامر وشعبة يعرشون بضم الراء، وقرأ باقي القراء يعرشون بكسر الراء. والضم لغة أسد قبيلة من قبائل العرب، ويعرشون بالكسر لغة باقي العرب. وأنجى معا يعكفون الكسر، ثم قال معا يعرشون الكسر ضم كبي صلة، وفي يعكفون الضم يكسر شافيا، يعني أن حمزة والكساء يقرآن فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. وباقي القراء قرأوا بالضم على قوم يعكفون، وهاتان لغتان أيضا من لغات العرب. أنجى بحذف الياء والنون قفلة، ومعنى هذا أن ابن عامر قرأ وهكذا وإذ أنجاكم من آل فرعون، وباقي القراء قرأوا وإذ أنجيناكم من آل فرعون، ولكن ابن عامر قرأ وإذ أنجاكم من آل فرعون. وهذا معنى قوله وفي يعكفون الضم يكسر شافيا وأنجى بحذف الياء والنون كفلا. ونسأل الله تعالى التوفيق. القرطبي رحمه الله تعالى وذكاء لا تنوين وامدده هامزا، وذكاء لا تنوين وامدده هامزا شفا، وعن الكوفي في الكهف والصلاة. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى جعله ذكا وخر موسى صعقا، قرأها بالهمز ذكاء المشار إليهما بالشين من شفا، وهما حمزة والكسائي، قرأ هكذا. فلما تجلي ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقا. دكاء وتكون عندئذ مدا متصلا، فحمزة يمده ست حركات والكساء يمده أربع حركات، وباقي القراء قرأوا دكا وخر موسى صعقا. وعن الكوفي في الكهف والصلاة، عن الكوفي الكوفيون الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي قرأوا في سورة الكهف جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. إذن حمزة والكسائي قرأ في الأعراف والكهف دكاء بزيادة حمزة، وأما عاصم قرأ في الأعراف دكا وقرأ في الكهف دكاء، وأما نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوا في الأعراف والكهف دكا وخر موسى أو دكا وكان وعد ربي حقا. وتوجيه ذلك أن دكاء هي الأرض المستوية، وأما دكا فاسم مفعول بمعنى مدكوك، وكأن الأرض قد دكت دكا كما أراد الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وجمع رسالات حمته ذكوره، وفي الرشد حرك وافتح الضم سلسلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قرئت رسالاتي بالجمع للمشار إليهم بقوله حمته ذكورهم. الحاء رمز لأبي عمرو البصري، والذال من ذكوره رمز لابن عامر والكوفيين. إذن أبو عمرو وابن عامر والكوفيون قرأوا رسالات بالجمع، جمع رسالة. وأما نافع وابن كثير قرأ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، على الإفراد على معنى جنس الرسالة. وفي الرشد حرك وافتح الضم سلسلا، في قوله تبارك وتعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. قرأ بفتح الشين، فتح الراء والشين، وإن يروا سبيل الراشد المشار إليهما بقوله سلسلا، الشين رمز الحمزة والكساء. قرأ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وقرأ باقي القراء وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. ثم قال وفي الكهف حسناه، وفي الكهف حسناه الحاء رمز لأبي عمرو البصري. قرأ في سورة الكهف: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وباقي القراء قرأوا رشدا. وأما الموضع الأول في سورة الكهف في قوله تبارك وتعالى: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، فقد أجمع القراء السبعة على قراءتها هكذا، كما نقرأ في رواية حفص عن عاصم. ثم قال: وضم حليهم بكسر شفا، والاتباع ذو حلا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بالشين من شفا وهما حمزة والكسائي قرأ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم بكسر الحاء واللام. وكلمة حليهم مأخوذة من الحلية وهي الذهب والفضة. وباقي القراء قرأوا بضم الحاء من حليهم جمع حلي. ثم قال وخاطب يرحمنا ويغفر لنا شذا وبا ربنا رفع لغيره من جلى. الضمير يعود على حمزة والكسائي قرأ قوله تبارك وتعالى قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين، بالخطاب في الفعلين ونصب كلمة ربنا منادى حذف منه حرف النداء والتقدير يا ربنا. إذن حمزة والكسائي قرأ قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا. باقي القراء ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. وكلمة ربنا عندئذ تقع فاعل للفعلين يرحمنا ويغفر لنا. وقرأ بالخطاب ترحمنا وتغفر لنا مع نصب كلمة ربنا حمد والكسائي. ثم قال بعد ذلك وميم ابن أمك سر كفء صحبة وآصارهم بالجمع والمد كل لا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى قال ابن أم إن القوم استضعفوني، وأيضا في سورة طه عليه الصلاة والسلام قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي بكسر كلمة أمي، كسر الميم في كلمة أمي. قرأ بهذه القراءة المشار إليهم بقوله وميم ابن أمك سر كفء صحبة الكاف لابن عامر، وكلمة صحبة رمز لشعبة وحمزة والكسائي قرأوا هكذا قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال ابن أمي إن القوم استضعفوني. وباقي القراء قرأوا بفتح الميم قال ابن أم قال يا ابن أم وهكذا. وميم ابن أم اكثر كفء صحبة وآصارهم بالجمع والمد كللا. الكاف رمز لابن عامر في قوله تبارك وتعالى ويضع عنهم إصرهم والإصر معناه الثقل والمشقة. ويضع عنهم إصرهم قرأ ابن عامر بالجمع ويضع عنهم آصارهم بمد الهمزة وفتح الصاد وألف ويضع عنهم آصارهم. هذه قراءة ابن عامر وهذا معنى قوله وآصارهم بالجمع والمد كللا. ثم قال خطيئاتكم وحده عنه ورفعه كما ألفوا والغير بالكسر عدلا. في قوله تبارك وتعالى وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئتكم، هذه قراءة ابن عامر تغفر لكم خطيئتكم، فقرأ تغفر بالتأنيث، وهذا من سورة البقرة، وخطيئتكم قرأها بالتوحيد جنس خطيئة، خطيئتكم مد متصل وقصر التاء خطيئتكم وقصر الهمزة. أما نافع قرأ تغفر لكم خطيئاتكم بالجمع وتأنيث تغفر، وقرأ أبو عمرو البصري نغفر لكم خطاياكم على أنها جمع تكثير، وأما نافع قرأها خطيئاتكم على أنها جمع مؤنث سالم، وابن عامر خطيئتكم بالتوحيد والإفراد، وقرأ باقي القراء وهم ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي نغفر لكم خطيئاتكم. إذن فيها أربع قراءات: تغفر لكم خطيئتكم، تغفر لكم خطيئاتكم لنافع، نغفر لكم خطاياكم لأبي عمرو، نغفر لكم خطيئاتكم لباقي القراء. ثم قال بعد ذلك: ولكن خطايا حد فيها، يعني إشارة لأبي عمرو أن أبا عمرو قرأ نغفر لكم خطاياكم، ونوحها، ونوحها يعني أن أبا عمرو قرأ في سورة نوح عليه السلام مما خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وهذا معنى قوله خطيئاتكم وحده عنه ورفعه كما ألفوا والغير بالكسر عدلا، ولكن خطايا حد فيها ونوحها، ومعذرة رفع سوى حفصهم تلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: قالوا معذرة إلى ربكم، قرأ بالنصب حفص فقط، معذرة إلى ربكم. وتوجيهها يشير إلى أنها أعتذر معذرة، ولكن باقي القراء قرأوا بالرفع قالوا معذرة إلى ربكم، أي أنها هي معذرة، معذرة إلى ربكم. ثم قال بعد ذلك: بيث بياء أم والهمز كهفه، ومثل رئيس غير هذين عولا، وبيأس أسكن بين فتحين صادقا، بخلف وخفف يمسكون صفاولا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، قرأ نافع بعذاب بيس بكسر الباء وياء بعدها، بعذاب بيس، وقرأ ابن عامر بعذاب بئس بما كانوا يفسقون، بئس على وزن بئر، بئس بما كانوا يفسقون، وقرأ باقي القراء بئيس على وزن رئيس، بئيس على وزن رئيس، وقرأ شعبة بعذاب بيئس بما كانوا يفسدون، ولكن شعبة له وجهان: بعذاب بئيس كباقي القراء، بعذاب بيئس بما كانوا يفسقون. إذن فيها أربع قراءات: بعذاب بيس لنافع، بعذاب بئس لابن عامر، بعذاب بيئس لشعبة، بعذاب بئيس على وزن رئيس لباقي القراء ومنهم شعبة في وجهه الثاني. ثم قال بعد ذلك: وخفف يمسكون صفا ولا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، قرأها شعبة: والذين يمسكون بالكتاب. يمسكون من الفعل الماضي أمسك، وباقي القراء قرأوا والذين يمسكون بالكتاب من الفعل مسك المضاعف. ثم قال بعد ذلك: وخفف يمسكون صفا ولا، ويقصر ذريات مع فتح تائه، وفي الطور في الثاني ظهير تحمل، وياسين ضم غصنا، ويكسر رفع أول الطور للبصري وبالمد كمحلا. ومعنى هذا: الظاء رمز لابن كثير والكوفيين، قرأوا قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. ذريتهم بالإفراد، هذه قراءة ابن كثير والكوفيين. إذن نافع وأبو عمرو وابن عامر في سورة الأعراف يقرؤون هكذا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم بالجمع وأشهدهم على أنفسهم ذرياتهم. وياسين ذو غصنا، ومعنى هذا أنه في سورة ياسين في قوله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، قرأها بالإفراد ثم غصنا. الدال رمز لابن كثير، والغين رمز لأبي عمرو البصري والكوفيين. إذن ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون قرأوا: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وقرأ نافع وابن عامر: وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون بالجمع. وياسين ذو غصنا، ويكسر رفع أول الطور للبصري وبالمد كمحلا. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري قرأ الموضع الأول في سورة والطور: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان، يعني قرأ بالجمع في الموضع الأول: وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان. وقرأ ابن عامر: والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان في سورة والطور. أما الموضع الثاني: ألحقنا بهم ذريتهم، فقرأ بالإفراد المشار إليهم بظهيرا بالضاء، وهم ابن كثير والكوفيون. قرأوا ألحقنا بهم ذريتهم. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر: ألحقنا بهم ذرياتهم بالجمع في سورة والطور. وهذا معنى يضم غصنا ويكثر رفع أول الطور للبصري وبالمد كمحلى. ثم قال يقول معا غيب حميد وحيث يلحدون وفتح الضم والكسر فصلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل. قرأ الضياء الغيب في الموضعين لأبي عمرو البصري وقرأ باقي القراء بكاء الخطاب في الموضعين. يقول تقول معا غيب حميد وحيث يلحدون وفتح الضم والكسر فصلا. ومعنى هذا كلمة يلحدون في قوله تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وأيضا في سورة النحل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وأيضا في سورة فصلت إن الذين يلحدون في آياتنا. قرأ حمزة في المواضع الثلاثة بفتح الياء والحاء. وذروا الذين يلحدون في أسمائه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ولكن الكسائي وافق حمزة في سورة النحل فقرأ مثل حمزة بفتح الياء والحاء والحاء. ويلحدون أو يلحد من الفعل لاحد الثلاثي. وأما باقي القراء قرأوا بضم الياء وكسر الحاء يلحدون من الفعل ألحد، ولحد وألحد من الميل ومنه اللحد لأنه يحفر في الأرض يميل إلى الجانب بخلاف الضريح فإنه يحفر في وسط الأرض. وفي النحل والاه الكسائي وجذلهم يذرهم شفا والياء غصن تهدلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. قرأت بالياء يذرهم للمشار إليهم بقوله غصن والغين رمز لأبي عمرو والكوفيين. يذرهم يعني بالياء. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر ونذرهم بنون العظمة، إلا أن قرأ أبو عمرو وعاصم ويذرهم بالياء ورفع الفعل. وقرأ حمزة والكسائي بالياء ولكن بجزم الفعل ويذرهم في طغيانهم يعمهون، ويذرهم عطفا على جواب الشرط. وهذا معنى قوله وفي النحل والاه الكسائي وجزمهم يذرهم شفا والياء غصن تهدلا. ثم قال وحرك وضم الكسر وامدده هامدا ولا نون شركا عن شذا نفر الملا. ومعنى هذا في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. قرأت بالجمع هكذا شركاء للمشار إليهم بقوله عن حفص. شذا الشين حمزة الكسائي، نفر ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. إذن يبقى معنا نافع وشعبة قرآ هكذا فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما، وشركا بمعنى النصيب، والشركاء بمعنى الشريك. ثم قال بعد ذلك: ولا يتبعوكم خف مع فتح بائه، ويتبعوهم في الظلة احتل واعتلى. ومعنى هذا احتل الألف رمز لنافع، إذا نافع قرأ قوله تبارك وتعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، وباقي القراء قرأوا لا يتبعوكم. وأيضا في سورة الشعراء التي عبر عنها بالذلة فقال: والشعراء يتبعهم الغاوون. هذه قراءة نافع في الأعراف والشعراء، وباقي القراء: والشعراء يتبعهم الغاوون. ثم قال: وطائف طيف رضا حقا ويا يمدون وزن وكثر الضم أعدلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، قرأت طيف من الشيطان تذكروا، بدل طائف قرأت طيف من طاف يطيف. والذي قرأ طيف من الشيطان المشار إليهم بقوله رضا حقا، وهم الرأل الكسائي، وحقا رمز لابن كثير وأبو عمرو. وباقي القراء قرأوا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا من طاف يطوف. ويا يمدون فضل مكسر الضم أعدلا. ومعنى هذا أن الألف لنافع، وأن نافع قرأ هكذا، وإخوانهم يمدونهم في الغي، يمدونهم من أمد، وباقي القراء يمدونهم من الفعل مد. ثم قال بعد ذلك: وربي معي بعدي وإني كلاهما عذابي آياتي مضافاتها العلا. فهذه هي ياءات الإضافة. وربي في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، قرأها بالإسكان: قل إنما حرم ربي الفواحش. حمزة قرأ بهذه القراءة ربي، قل إنما حرم ربي الفواحش، وباقي القراء قل إنما حرم ربي الفواحش. وربي معي في قوله تعالى: فأرسل معي بني إسرائيل، قرأ بفتح الياء ياء الإضافة معي حفص فقط، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء: فأرسل معي بني إسرائيل. بعدي في قوله تبارك وتعالى: قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. فتح الياء من بعدي أعجلتم نافع وابن كثير وأبو عمرو. وإني كلاهما، إني في قوله تعالى: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قرأ بفتح الياء ياء الإضافة نافع وابن كثير وأبو عمرو. وأما إني الثانية في قوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، فتح الياء ابن كثير وأبو عمرو، وباقي القراء قرأوا إني اصطفيتك على الناس. عذابي في قوله تعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء، قرأ بفتح الياء نافع، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء عذابي أصيب به. آياتي الحلى، آياتي في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، قرأ بإسكان الياء حمزة وابن عامر، قرأ هكذا: سأصرف عن آيات الذين، وباقي القراء: سأصرف عن آياتي الذين. وبهذا قد انتهى شرح فرش سورة الأعراف، ونسأل الله تعالى التوفيق. فرش سورة الأنفال. وقبل أن أبدأ في شرح فرش سورة الأنفال، أناشد كل أخ مسلم حينما يسمع هذا التسجيل يدعو الله سبحانه وتعالى لي بالرحمة والمغفرة، كما أرجو من كل مسلم يسمع هذا التسجيل أيضا ألا يقرأ القرآن بالقراءات عن طريق هذا التسجيل، لأن القرآن بقراءاته لا بد وأن يؤخذ بالتلقي عن شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما شرح هذه القراءات ما هو إلا تسهيل وتيسير لشرح متن الشاطبية. أقول وبالله التوفيق. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في أول سورة الأنفال: وفي مردفين الدال يفتح نافع وعن قنبل يروى وليس معولا. ومعنى هذا في قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فيها قراءتان: مردفين، هذه هي قراءة نافع من أهل المدينة، وباقي القراء قرأوا مردفين بكسر الدال. وتوجيه ذلك أن مردفين في قراءة نافع اسم مفعول، بمعنى أن الملائكة مردفين من غيرهم، أردفهم الله سبحانه وتعالى. وأما مردفين بكسر الدال اسم فاعل، ومعنى هذا أنهم مردفين لأمثالهم، فكل ملك كان يردف الملك الآخر ليعاون المسلمين في قتال المشركين. قرأ نافع مردفين، وقد روي أيضا فتح الدال مردفين عن قنبل، وهذا قول ضعيف، والحق أن قنبل عن ابن كثير قرأ مردفين كباقي القراء. ثم قال رحمه الله تعالى: ويغشي سما خف وفي ضمه افتح، وفي الكسر حقا والنعاس ارفع ولا. ومعنى هذا في قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فيها ثلاث قراءات، فأهل سما يقرؤون بالتخفيف في الشين يغشي، ولكن أهل سما انقسموا إلى قسمين، فقرأ نافع من أهل المدينة: إذ يغشيكم النعاس، يغشي من الفعل أغشى، والنعاس مفعول، إذ يغشيكم النعاس. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء وتخفيف الشين مفتوحة أمامها ألف: إذ يغشاكم النعاس من الفعل غاشيا. وقرأ باقي القراء وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: إذ يغشيكم النعاس بتشديد الشين من الفعل غشاكم. وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله وارفع هاءه شاع كفلا. ومعنى هذا أن ابن عامر المشار إليه بالكاف وحمز والكساء المشار إليهما بالشين من شاع كفلا قرأوا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بتخفيف لكن ورفع لفظ الجلالة، وترقق اللام لأن قبلها كسر، ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى. هذه قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي. ولكن حمزة والكسائي يميلان كلمة رمى فيقرآن هكذا: ولكن الله رمي. وأما شعبة فيقرأ كسائر القراء بتشديد النون ولكن الله، إلا أنه يميل كلمة رمي فيقرأ هكذا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي. وباقي القراء قرأوا بتشديد النون في الموضعين: ولا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إلا أن ورشا له في كلمة رمى الفتح والتقليل. ثم قال رحمه الله تعالى: وموهن بالتخفيف ذاع وفيه لم يلون لحفص كيد بالخفض عولا، في قوله تبارك وتعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، فيها ثلاث قراءات. قرأ الكوفيون وابن عامر المشار إليهم بقوله ذاع، لأن الذال رمز لابن عامر والكوفيين، قرأوا بتخفيف الواو موهن، إلا أن حفص وحده قرأ بالإضافة: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، بإضافة موهن إلى كلمة كيد. وأما ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي قرأوا بتخفيف الواو وتنوين النون ونصب كلمة كيد، هكذا يقرؤون: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. هذه هي قراءة ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي، إلا أن الدوري عن الكسائي يميل كلمة كيد الكافرين. وقرأ أهل سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو بتشديد الواو وتنوين النون ونصب كلمة كيد، هكذا: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إلا أن أبا عمرو يميل كلمة الكافرين، وورش يقللها الكافرين. وكلمة موهن في قراءة أهل سما موهن مأخوذ من الفعل اسم فاعل من الفعل وهن، ولكن قراءة ابن عامر والكوفيون موهن مأخوذ من الفعل أوهم، فموهن اسم فاعل من الفعل أوهم، ولكن قراءة أهل سما موهن مأخوذ من الفعل وهن، فهي اسم فاعل كذلك. ثم قال بعد ذلك: وبعد، وإن الفتح عم علا وفيهما العدوة اكسر حقا الضم وأعدلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين، قرئت بفتح الهمزة للمشار إليهم بقوله عم علا، عم رمز لنافع وابن عامر، وعلا رمز لحفص، وأن على حذف لام التعليل وتقدير الكلام ولأن الله، ولأن الله. وقرأ باقي القراء وهم ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي: وإن الله مع المؤمنين بكسر همزة إن على استئناف الجملة. وعلى هذا يكون الوقف على قوله تعالى: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين عند من كسر الهمزة، ولا وقف على كلمة شيئا عند من فتح همزة أن. ثم قال: وفيهما العدوة، العدوة اكسر العدوة، وفيهما العدوة اكسر حقا الضم وأعدلا. ومعنى هذا أن ابن كثير وأبا عمرو كسروا العين في قوله تبارك وتعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، عند أبي عمرو التقليل في الدنيا والقصوى، هكذا قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر العين في كلمة العدوة. وقرأ باقي القراء بضم العين: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. والعدوة والعدوة كسر العين وضم العين لغتان من لغات العرب، هكذا اكسر حقا الضم وأعدلا. ثم قال بعد ذلك: ومن حي يكسر مظهرا إذ صفى هدى وإذ يتوفى النسوه له ملا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، قرئت ويحيى من حيي عن بينه بفتح الإضغام والإظهار حاييا. وهذه هي قراءة إذ صفى هدى، إذ الألف لنافع، وصفى الصاد لشعبة، وهدى الهاء رمز للبز عن ابن كثير. يقرؤون هكذا: ويحيى من حيي عن بينه. وباقي القراء يقرؤون بالإضغام: ويحيى من حي عن بينة. وأيضا هاتان لغتان في الياء المفتوحة وفي الياء المكسورة والمفتوحة مثل عاييا. وإذ يتوفى النسوه له ملا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، قرأ بالتأنيث له ملا له اللام لهشام والميم لابن ذكوان، ومعنى هذا ابن عامر قرأ: ولو ترى إذ تتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وهذا التأنيث والتذكير مجازي، وللفصل أيضا بين الفعل والفاعل. وإذ يتوفى النسوه له ملا، ثم قال: وخاطب فيها تحسبنك ما فشى عميما وقل في النور فاشيه كحلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، قرأت وخاطب فيها، قرأت بالخطاب ولا تحسبن، وبالغيب فيها تحسبن كما فشى، وبالغيب فيها تحسبن كما فشى عميما وقل في النور فاشيه كحلا. ومعنى هذا: ولا يحسبن قرأت بياء الغيبة، قرأ بهذه القراءة كما فشى عميما، الكاف رمز لابن عامر، وفشى الفاء رمز لحمزة، وعميما العين رمز لحفص، قرأوا هكذا: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. وشعب عن عاصم قرأ بالخطاب: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، والخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقراءة الخطاب والغيبة فيها التفات من الغيبة للخطاب، وهكذا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالخطاب وكسر السين: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا. ثم قال: وقل في النور فاشيه كحلا. ومعنى هذا في سورة النور: ولا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، قرأت بياء الغيب أيضا لفاشيه كحلا، الفاء لحمزة والكاف لابن عامر. وقرأ باقي القراء بالخطاب: ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ولا تحسبن، وقرأ عاصم ولا تحسبن بالخطاب وفتح السين في سورة النور. ثم قال بعد ذلك: ثم قال: كما فشى عميما وقل في النور فاشيك حلا، وقل في النور فاشيك حلا. وفي أنه بكسر كافيا، واكسروا لشعبة السلم، واكسر في القتال فتفصل. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، قرأ بالفتح أنهم لا يعجزون، أنهم لا يعجزون بفتح همزة أن ابن عامر، وتقدير الكلام لأنهم بحسب الله أنهم. وقرأ باقي القراء إنهم بكسر الهمزة على استئناف الجملة. ثم قال: واكسروا لشعبة السن. وفي ومعنى هذا أن شعبة قرأ قوله تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها بكسر السين، وقرأ باقي القراء بفتح السين: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. والسلم والسلم بمعنى واحد، معناها السلام. واكسر في القتال فتبصلا، ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. قرأت فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم في سورة القتال، يعني سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قرأت بكسر السين للمشار إليهما بقوله فطبصلا، الفاء لحمزة والصاد لشعب عن عاصم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. وباقي القراء قرأوا بفتح السين: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. ثم قال: وثاني يكن غصن وثالثها ثوى، وضعفا بالفتح فاشيه نولا أو نفلا. وثاني يكن غصنا، ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. وهذا هو الموضع الثاني، قرأت وثاني يكن غصن، يعني قرأ أبو عمرو والكوفيون: وإن يكن منكم مئة، وإن يكن منكم مئة بياء التذكير. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر: وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، بتاء التأنيث. وأما الموضع الثالث في قوله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. فإن يكن منكم قرأت بالتذكير للمشار إليهم بالثاء من ثوى، وهم الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي. فإن يكن منكم، وقرأ باقي القراء: فإن تكن منكم. وباقي القراء هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، قرأوا في الموضع الثالث بالتأنيث. إذن الكوفيون قرأوا في الموضعين بالتذكير، وقرأ أبو عمرو بالتذكير في الموضع الثاني، وقرأ بالتأنيث في الموضع الثالث. أما نافع وابن كثير وابن عامر قرأوا بالتأنيث في الموضعين، والتأنيث والتذكير في الموضعين مجازيا، وأيضا للفصل بين الفعل والفاعل بكلمة منكم. ثم قال: وثاني يكن غصن وثالثها ثوى، وضعفا بالفتح فاشيه نفلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، قرأت بفتح الضاد للمشار إليهما بقوله فاشيه نفلا، الفاء لحمزة والنون لعاصم، وعلم أن فيكم ضعفا. وقرأ باقي القراء وعلم أن فيكم ضعفا بضم الضاد. ثم قال: وفي الروم صف عن خلف فوز، وفي الروم صف عن خلف فوز، يعني أن موضع الروم في قوله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، قرأت بفتح الضاد قولا واحدا، فتح الضاد لشعبة وحمزة. وأما حفص فله في موضع الروم الفتح والضم ضعفا وضعفا، فمن قرأ بتوسط المنفصل له أن يقرأ ضعفا أو ضعفا في سورة الروم، ومن قرأ بقصر المنفصل قرأ بالفتح فقط، ومن قرأ بتوسط المنفصل فله أن يقرأ ضعفا وضعفا لحفص. أما باقي القراء قرأوا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، باقي القراء غير عاصم وحمزة. وتوجيه ذلك أن الفتح ضعفا معناه ضعف الفعل والرأي عند الكبر والشيخوخة، ضعف الفعل والرأي والتفكير. وأما ضعفا بضم الضاد فهي إشارة إلى ضعف البدن والجسد، والله تعالى أعلم. ثم قال: وأنث أن يكون مع الأسرى الأسارى حلى الحلى. ومعنى هذا أن المشار إليه بالحاء من حلى الحلى وهو أبو عمرو البصري قرأ قوله تعالى: وما كان لنبي أن تكون له أسرى، قرأ بتأنيث أن تكون له أسري، لأنه يميل الألف التي بعد الراء أسري أن تكون. وباقي القراء قرأوا: وما كان لنبي أن يكون له أسرى، إلا أن حمزة والكساء أيضا يقرآن سري، وورش قرأ بالتقليل أسرى، ولكن لم يؤنث أن تكون إلا أبو عمرو قرأ بالتأنيث، وباقي القراء قرأوا بتذكير يكون مع الأسرى الأسارى حلى الحلى. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري أيضا قرأ قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى، جمع أسرى، أسارى جمع أسرى، إلا أنه يميل الراء أسارى. وباقي القراء قرأوا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، إلا أن حمزة والكساء يميلان الألف أسرى، وورش له فيها التقليل أسرى. ثم قال بعد ذلك: ولايتهم بالكسر فز، وبكهفهم شفا، ومعا إني بياءين أقبلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، قرأ حمزة ولايتهم بكسر الواو، وباقي القراء ولايتهم بفتح الواو. أما في سورة الكهف قرأ حمزة والكسائي هنالك الولاية لله الحق بكسر الواو، وباقي القراء قرأوا بفتح الواو الولاية لله الحق. والفرق بين القراءتين أن الولاية بفتح الواو تدل على النصرة والنسب، وأما الولاية بكسر الواو تدل على الإمارة، تقول فلان ولي كذا يعني أمير على هذا البلد. إذن هناك فرق بين ولاية وولاية، فولاية معناها النصرة والانتصار، وأما ولاية معناها الإمارة. ثم تحدث بعد ذلك عن ياءات الإضافة فقال ومعا إني بياءين أقبلا. ومعنى هذا أن سورة الأنفال فيها ياء الإضافة مرتين، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، فتح الياء في الموضعين نافع وابن كثير وأبو عمرو، فقرأوا هكذا إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. وبهذا قد انتهى فرش سورة الأنفال، ونسأل الله تعالى التوفيق. فرش سورة التوبة من متن الشاطبية، والتي تسمى أيضا بسورة براءة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ويكسر لا أيمان عند ابن عامر ووحد حق مسجد الله الأولى. ومعنى هذا أن ابن عامر قرأ قوله تبارك وتعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، الآية التي قبلها، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. قرأ ابن عامر إنهم لا إيمان لهم بكسر الهمزة. إيمان مصدر من آمن، ومعنى هذا أنه نفى عنهم الإيمان بالله ورسوله. وقرأ باقي القراء ألا إنهم لا أيمان لهم، وأيمان جمع يمين، ومعنى هذا أنه لا أيمان لهم صادقة، لأنهم اشتهروا بالغدر والخيانة والكذب والبهتان وكثرة الأيمان الكاذبة. إذن ابن عامر يقرأ ألا إنهم لا إيمان لهم، وباقي القراء يقرؤون ألا إنهم لا أيمان لهم. ثم قال ووحد حق مسجد الله الأول. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى في الموضع الأول ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، قرأها بالتوحيد مسجد الله المشار إليهما بكلمة حق وهما ابن كثير وأبو عمرو، قرأ ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، عند أبي عمرو شاهدين على أنفسهم بالكفر. وقرأ باقي القراء بالجمع ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ومراد التوحيد في قراءة ابن كثير وأبي عمرو المراد به المسجد الحرام، وأما مساجد معناها جميع المساجد التي بنيت على ظهر الأرض، فالمشركون لم يعمروها معنويا ولا ماديا، وإنما عمران بيوت الله سبحانه وتعالى تدل دلالة واضحة على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ووحد حق مسجد الله الأول، ثم قال عشيرتكم بالجمع صدقا ونولوا عزير الرضا نصا وبالكسر وكلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، قرأ شعبة المشار إليه بالصاد من صدق، وعشيراتكم جمع مؤنث سالم، لأن العشائر كثيرة، ولكن قرأ باقي القراء وعشيرتكم بالإفراد عشيرة كل واحد منهم، ولم يقرأ بالجمع عشيراتكم إلا شعبة عن عاصم، وهذا معنى قوله عشيرتكم بالجمع صدقا. ولولوا عزير رضا نصا وبالكسر وكلا. ومعنى هذا أن المشار إليهما برضا نصا الراء للكسائي والنون لعاصم، قرأ عزير بالتنوين وكسر النون للتخلص من التقاء الساكنين، يقرآن هكذا. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقرأ باقي القراء بحسب التنوين وقالت اليهود عزير ابن الله. وكلمة عزير إما أنه مكبر مثل سليمان، وإما أنه مصغر من عزير، وعزير هنا معناه التعزير، معناه التعظيم. وكلمة وقالت اليهود عزير ابن الله فتعرب كلمة عزير مبتدأ وكلمة ابن خبر، ولكن في قراءته وقالت اليهود عزير ابن الله فتكون ابن عندئذ صفة، والخبر محذوف تقديره نبينا أو معبودنا، وهكذا. ثم قال يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم وزد همزة مضمومة.